وقال الله عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. المؤمن في بيته مطالب بحالين: الحالة الأولى أن يكون قدوة لأهل بيته في صلاته وتلاوته للقرآن وذكره لربه وقيامه بأمر الدين، والأمر الآخر أن يأمر بذلك قولا، كما قال الله هنا عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقد حفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان آخر الليل قام فصلى ثم أوتر ثم أيقظ أهله ليوتروا صلوات الله وسلامه عليه. وحفظ ذلك كذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.